يكفها عن غيها، ومسؤول أيضا عن المجتمع الذي يعيش فيه أن يبعد عنه كل شر ما استطاع إلى ذلك. وإذا تعذر عليه ذلك استعان بمن يقدر على تغيير المنكر. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. ليس معنى الاستطاعة أن يقدر هو أن يزيل المنكر، بل أن يأخذ بالوسائل. هؤلاء الذين من أبناء البلد ارتكبوا ما ارتكبوا في كثير من الأحوال، ربما لو كانت العناية حاصلة من ذويهم إذا رأوا منهم جنوحا إلى الشر أو تحدثا فيما لا يعنيهم نصحوهم، فإذا لم ينتصحوا بلغوا من ينصحهم، إذا كان يقدر على نصحهم نصحهم، وإذا كانوا لا ينتصحون منعهم، كف أذاهم رحمة بهم وبأمتهم. إن تعظيم الإيمان في القلوب والعناية به وتقويته بالطاعات والتقرب إلى الله والنظر في أسباب المعاصي وآثارها والنظر في آثار التقرب إلى الله لصالح الأعمال يدعو بدون شك إلى الصلاح والإصلاح. الله جل وعلا كتب الإحسان على كل شيء كما في الحديث الصحيح: فليحرص المسلم في كل وقت أن يتهم نفسه بالتقصير، وأن ينظر في أحوال من يعيشون معه، لا سيما والناس يتلقون كثيرا من مجالسهم ومما يبث على أجهزة البث من قنوات فضائية وصحافة داخلية وأجنبية وغير ذلك مما يكون سببا فارتكاب كثير من السيئات. يجب على كل من قدر أن يعالج المشاكل أن يعالجها، لكن بالحكمة والروية بقدر ما يستطيع. وإذا تعذر الأمر عليه رفع الأمر إلى من هو أقدر منه، يرده إلى القادرين. مما يقوي الإيمان حقا العناية بالعبادات والإكثار من التضرع إلى الله جل وعلا وصلاة الليل. يكثر الإنسان من اللهج والدعاء وسؤال الله جل وعلا أن يهدي قلبه ويصلح حاله ويمنحه البصيرة في دينه، ويوصي أهل بيته بذلك ويوصيهم أيضا بالدعاء. الأمة الإسلامية الآن في أمس الحاجة إلى النصر والتأييد، وليس كل أحد ولا كل دولة بالقدرة لأن تدفع على المسلمين كل شر، لكن يوجه الطلب إلى القادر على كل شيء جل وعلا يسأل. فينبغي للمسلم في صلاته منفردا في جوف الليل أو في أي وقت أن يتوجه إلى الله جل وعلا، أن يكشف الغمة التي عمت الأمة الإسلامية. كانت في السابق يقال في العراق وأفغانستان والإسلام في روسيا وفي أفريقيا وفي والآن زاد الشر وتمادى في عدوان مكشوف في منتهى الهمجية والوحشية بدون حياء ولا خوف، فيتوجه الناس بالسؤال إلى الله جل وعلا أن يرينا عاجل غير آجل انكشاف هذه المحنة وزوال هذه الغمة وانفراج هذه الكربة، وأن يقي بلادنا في هذه المملكة شر كل ذي شر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أن تهدينا سواء السبيل، أن تصلح حالنا وحال بلاد المسلمين، أن تحمي بلادنا من كل شر وفتنة، وتصلح حالها في دينها ودنياها، وتشد أزر ولي أمرها في كل سبيل يرضيك وترضيك يا حي يا قيوم، وترينا في أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وسائر الكفرة عجائب قدرتك. اللهم أرنا في اليهود وأعوانهم عجائب قدرتك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا راد له، وعذابك الذي لا يقاوم، وأسمعنا عاجلا غير آجل صنوف القوارع والمحن والبلايا والفتن حالة بهم والمسلمون في منجاة من كل ذلك. اللهم فرج كرب المكروبين، وافرج واكشف محنة الممحونين، وأزل الخوف عن الخائفين، وأمنا وأمن سائر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا يا ذا الجلال والإكرام في دولة اليهود ومن يعينها عجائب قدرتك، وسلط عليهم أنواعا من المحن والكوارث ما يجعلهم في ذهن ناهل عن كل شيء يا حي يا قيوم، واجعلنا وبلادنا وبلاد المسلمين في مأمن من كل ذلك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن التوبة مطلوبة منا من كل الذنوب والمعاصي، ومن كل التقصير في الواجبات، ومن كل الإخلال بها. ما يطالبنا الله بأن ندفع من أموالنا ولا من أنفسنا ولا من جهودنا شيء، المهم أن قلبك يكون خالص. ومن شأن المسلم أن ينمي إيمانه ويسعى لتزكية نفسه بالأعمال الصالحة وبالنظر في علاقاته بربه جل وعلا، هل يتقيد وها نحن نرى اليوم في واقعنا خير شاهد على هذا الأمر، أناس لا يبالون من أين جاء المال، أم من حلال أم من حرام. وهي أن ما أصاب المسلمين اليوم من الذل والهوان جار على وفق سنن الله تبارك.